السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس 30 من دروس التصريف في لامية الأفعال. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى: من فعل الأمر أفعل وعزه لسواه كالمضارع ذي الجزم الذي اختزل، أوله وبهمز الوصل منكسرا، صل ساكنا كان بالمحذوف متصلا، والهمز قبل لزوم الضم ضم إلى آخره. تحدثنا فيما سبق عن كيفية بناء فعل الأمر من أفعال، وذكرنا أنه يبنى منه على وزن أفعل قياسا، قال: من أفعل الأمر أفعل. وأما غير أفعال فذكر الناظم أن كيفية بناء فعل الأمر منه أن يؤتى بمضارعه أولا، ثم يجزم المضارع، ثم يحذف أوله، أي يحذف حرف المضارعة منه، فما بقي فهو الأمر، وضربنا لذلك أمثلة في الدرس السابق. ثم قال: وبهمز الوصل منكسرا، صل ساكنا كان بالمحذوف متصلا. وبهمز الوصل منكسرا، صل ساكنا، قوله بهمز متعلق بصل، أي صل ساكنا بهمز الوصل. صل ساكنا كان فعل الماضي الناقص، واسمه ضمير مستتر، تقديره هو بالمحذوف، جار ومجرور متعلق بمتصلا، ومتصلا خبر كان، وجملة كان بالمحذوف متصلا نعت لساكنا، أي صل ساكنا كان متصلا بالحرف المحذوف وهو حرف المضارعة، صله بهمز الوصل، أي بهمزة الوصل حال كون همز الوصل منكسرا، يعني أنك إذا أتيت بالفعل المضارع وجزمته ثم حذفت أوله فما بقي فهو الأمر كما سبق. لكن أحيانا يكون الباقي مفتتحا بالحركة، مثل باع يبيع يبيع بيع، ومثل قال يقول لم يقل قل، ومثل تعلم يتعلم لم يتعلم تعلم، فهذا لا إشكال فيه. أحيانا أخرى يكون الباقي بعد حذف حرف المضارعة مفتتحا بحرف ساكن، والعرب لا يبتدئون بالساكن، العرب لا يبتدئون بالساكن، فلذلك احتاجوا إلى أن يزيدوا في أوله همزة وصل مكسورة، وذلك مثل قولك ضرب يضرب، إذا أردت أن تأتي بأمره تقول يضرب ثم تجزمه فيصير لم يضرب، ثم تحذف حرف المضارعة فيبقى ضرب، ولا يمكن أن تقول في الأمر ضرب ضرب هكذا بالابتداء بالساكن، فإذا لا بد أن تأتي بهمزة الوصل في أوله، وتكون هذه الهمزة مكسورة فتقول اضرب، وهذا معنى قوله وبهمز الوصل منكسرا صل ساكنا كان بالمحذوف متصلا. وكذلك فرح يفرح، تقول في أمره افرح، لما أتينا بالمضارع وجزمناه فقلنا لم يفرح، ثم حذفنا حرف المضارعة فبقي فرح بتسكين الفاء، أتينا بهمزة الوصل مكسورة فقلنا افرح، وبهمز الوصل منكسرا صل ساكنا، وصلنا الساكن، الحرف الساكن وهو الفاء الذي كان متصلا بالحرف المحذوف، أي في قولنا يفرح، فأدخلنا عليه همزة الوصل المكسورة فقلنا افرح. كذلك مثل راكب يركب يركب، وكذلك استغفر يستغفر استغفر، وانطلق ينطلق انطلق، واعتدل يعتدل اعتدل، وهكذا. ثم قال: والهمزة قبل لزوم الضم ضم، أي وضم الهمزة، أي همز الوصل، قبل لزوم الضم، أي قبل الضم اللازم، يعني إذا كان الحرف الثالث من الفعل مضموما في الأصل فإن همزة الوصل التي نزيدها في أوله، أي في أول الأمر، تكون مضمومة أيضا، مثل نصر ينصر، فعينه مضمومة في المضارع، نصر ينصر، فإذا جزمناه قلنا ينصر، ثم حذفنا حرف المضارعة فقلنا نصر ولا يمكن أن نبتدأ بالساكن، فنزيد همزة الوصل في أوله، ولكن هذه الهمزة لا نكسرها هنا بل نضمها لأن الحرف الثالث مضموم، وهذا معنى قوله والهمزة قبل لزوم الضم ضم، فتقول أنصر، كما تقول أيضا في كتب يكتب أكتب، وفي دخل يدخل أدخل، وفي خرج يخرج أخرج، وهكذا. والهمزة قبل لزوم الضم ضم، ونحو غزي بكسر وشم الضم قد قبل، ونحو غزي يعني مثلا غزا يغزو أمره أغزو بضم الهمزة وضم الثالث. فإذا خاطبت الأنثى، إذا خاطبت المرأة قلت لها إغزي، هذا معنى قوله ونحو غزي بكسر، نحو غزي بكسر، فتقول إغزي بالكسر أي بكسر خالص. ثم قال وشم الضم قد قبل، أي وشم الضم للكسر قد قبل، بمعنى أنه يجوز فيه لغتان، اللغة الأولى الكسر الخالص فتقول إغزي، واللغة الثانية الإشمام، أن تشم الكسرة قليلا من الضم فتقول إغزي، يعني تبدأ بقليل من الضم ثم تختم بالكسر. وكذلك فيما أشبهه مثل دعا يدعو أدعو، إذا خاطبت المذكر ضممت الهمزة فقط فتقول أدعو يا رجل، وإذا خاطبت المرأة قلت لها ادعي بالكسر أو قلت ادعي بإشمام الكسر ضما، بإشمام الكسر ضما، وهذا معنى قوله ونحو غزي بكسر وشم الضم قد قبل. وفي بعض النسخ ونحو غزي بكسر مشم الضم قد قبل، ونحو غزي بكسر مشم الضم قد قبل، أي نحو قولك إغزي بكسر مشم الضم أي بكسر أشم قليلا من الضم قد قبل في كلام العرب. وفي قوله قد قبل إشارة إلى وجود لغة أخرى وهي الكسر الخالص، وفي قوله قد قبل أيضا إشارة إلى أن الكسر الخالص أولى وأفضل، أي لغة الكسر أولى من لغة الإشمام، ونحو غزي بكسر مشم الضم قد قبل. ثم قال وشذ بالحذف مر، وخذ وكل وفشى وامر ومستندر تتميم خذ وكولا، وشذ أي خرج عن القياس بالحذف أي بحذف أوله ثلاثة أفعال مر وخذ وكل، لأن القياس يقتضي أن يقال فيها أؤمر أؤكل أؤخذ، لأنها مثل أنصر أكتب أدخل أخرج وما أشبهها، ولكنهم حذفوا الهمزة الأصلية، حذفوا الهمزة الأصلية التي هي فاء الكلمة حذفوها، ثم حذفوا همزة الوصل لعدم الاحتياج إليها، فبقي خذ كل مر، كلها على وزن عل، لأن الهمزة المحذوفة هي فاء الكلمة مع همزة الوصل. وشذ بالحذف مر وخذ وكل. وفشى وامر أي كثر في كلام العربي وامر، أي استعمال مر مع حرف العطف يعني مع برد الهمزة المحذوفة، فتقول وامر أو تقول وأمر هكذا، إما أن تقول وأمر بالهمز الخالص، وإما أن تقول وامر بإبدال الهمز مدا. ومنه قوله تعالى وامر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، فهذا كثير في كلام العرب، ويجوز أن تقول وامر بدون همزة. وفشى وامر. ومستندر تتميم خذ وكولا، أي وقليل في كلام العربي تتميم خذ وكولا مع حرف العطف، فيقل أن تقول فيهما وخذ وكل، وخذ وكل، إذن يجوز ولكنه قليل، فالكثير فيهما أن يقال وكل وخذ، وكل وخذ. أما وامر فيكثر فيه رد الهمزة مع حرف العطف، هذا معنى وشذ بالحذف مر وخذ وكل، وفشى وامر، ومستندر تتميم خذ وكلا، والله تعالى أعلى وأعلم. وإلى لقاء آخر بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.